ينفعكم ويضركم وتصمدون إليه إلا الله عز وجل، وما سواه فهي أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين الخزاعي لما قال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، قال من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فأصبحت هذه الستة إنما هي أسماء سماها آلهة وليست بآلهة. ما لكم من إله غيره، ارجعوا إلى ما كنتم عليه، إن أنتم إلا مفترون. والفرية هي أفحش الكذب وأفحش الظلم، وهذا الآن يقول لهم وهو في بداية الدعوة، لأن هذا وصفهم حتى قبل الرسالة، قبل الرسالة وقبل الحجة الرسالية هذا وصفه، إن أنتم إلا مفترون، وأتاها بصيغة الحصر، لأن أي عاقل يقول أنهم مفترين، ما لهم إله إلا واحد، باعترافهم هم للرغبة والرهبة، وإذا ركبوا في الفلك فكيف يعبدون مع غيره، إن أنتم إلا مفترون. ودل على أن وصف المشرك يطلق عليه قبل أن يأتيه أحد ينبهه، وهذا لا شك فيه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع. إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني خلقني، هو المستحق العبادة وهو اللي يجازي كل إنسان بما عمل، أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ والعقول من أعظم أدلة التوحيد، أين العقول؟ اللي فطركم واحد والخالق واحد والرازق واحد باعترافكم، فلماذا تشركون معه غيره؟ أفلا تعقلون؟ ثم إن الرسل دائما تتبرأ من أن تريد شيء من الدنيا على دعوتها، قول وفعل، لا أسألكم عليه أجرا، لا مال ولا رياسة ولا شهرة ولا أتباع ولا تزويج ولا أي شيء، دعوتهم لتغفر لهم. ولذلك اختلاط الملة بالدولة يسبب مثل هذا، اللي يريدون دولة ويظهرون أنهم يريدون الملة، ما يمكن، هم يسألون الناس أجر، يسألون الناس أصوات في الانتخابات، يسألون الناس وقود للثورات، يسألون الناس رياسة وشرف، ما يمكن. حتى يكون أتباع الرسل إنما همهم الأكبر الملة، همهم الوحيد إقامة الملة، ثم إن جاء الله بدولة من عنده، ما جاء الدولة ما يهم، أكثر الرسل ماتوا بدون دولة، بس أهم شيء الملة. أما الخلط هذا اللي يحصل ما يمكن إلا أنك تسأل الناس أجرا، لا يمكن، إذا كنت أنت تريد دولة، تريد تمكين، تريد شيء، لا يمكن هذا. فأعظم شيء على أهل التوحيد الفصل، هل أنت تريد دولة ولا تريد ملة؟ والدولة حتى تكون للفرد نفسه، يريد سلطة، يريد شهرة، يريد، بعض الناس نفسه سبوعية، معنى السبوعية تحب دائما أنها تامر وتنهى وتفترس وكذا، وبعض الناس نفسه كلبية تريد عظم بس، وبعض الناس نفسه شريفة ملائكية. فاللي نفس السبوعية هذا تلقاه من يوم يولد هو يحب يترأس ويامر وينهى ويكون له أتباع حتى هو طفل، لكن الآن لأن الدين ما لحد يدافع عنه، يجد أسهل شيء أنه يحقق السبوعية هذه باسم الدين، يامر وينهى ويحط لحزبه ويحط لجمعية ويحط لشيء يقوم باسم الملة وهي دولة، فلا بد من هذا. إلا الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروه، اطلبوا غفرانه بالبحث عن المحجة الواضحة وركوبها، البحث عن المحجة الواضحة وركوبها، هذا طلب غفرانه. ثم إذا عرفتم المحجة الواضحة وركبتموها فتوبوا وأنيبوا مما كنتم عليه من الضلال والشرك، لأن بعض الناس يستشكل كيف يعطف بالتوبة على الاستغفار، والمفسرين يخوضون ويطلعون ينزلون، كيف قال استغفروا ثم توبوا، مع أنهم هم يقولون يا أما تكون سواء ولا تكون التوبة مقدمة، لأن التوبة رجوع، لا، المراد استغفروا اطلبوا الغفران، والغفران من الله ما له لطريق واحد، وهو أن تعرفوا المحجة الواضحة وتركبوها، هذا هو طلب الغفران. أما تطلب الغفران وأنت على الضلال كيف هذا؟ تطلب التطهير وأنت في المستنقع، ما يمكن. ثم توبوا إليه، أي أنيبوا واستقيموا وأتركوا ما كنتم عليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا، والسماء ينزل منها شيء كثير. من ما ينزل من السماء وهو أعظم شيء الوحي، وبعد النبوة وراثة النبوة. التائب المستغفر ينزل عليه من السماء على قلبه رزق كثير من فهم الوحي، من العمل بما فيه، من محبة القرآن، رزق هذا ترى. كما قال علي لما قيل عندكم شيء، قال لا إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. ينزل عليك من السماء رزق مدرار متفجر متجدد بسبب الاستغفار. ومما ينزل من السماء أيضا الحديد، قال تعالى وأنزلنا الحديد، فيكون يرزقك الله بأحد يناصرك على دعوتك، هذا نزول من السماء وأمر إلهي. قال تعالى وصى نبيه لما خرج من مكة، قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومما ينزل من السماء الرحمة في قلوب الناس، الهداية، الخير كله يأتينا من السماء، أليس كذلك؟ ومدرارا. ومما ينزل من السماء المطر، هو من الأشياء اللي تنزل من السماء، وينزل من السماء أشياء كثيرة لو تفكر فيها العبد لوجدها، لكن مجاديحها الاستغفار. استسقى عمر فما زاد على الاستغفار في خطبته، فلما قيل له قال طلبت لكم الغيث بمجاديح السماء. وش عاد أحسن من الاستغفار؟ استغفر ربك. حتى الولد اللي ما عنده ولد، ولا يريد أولاد، ولا يريد مال، ولا يريد قضاء دين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بالاستغفار. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، أيضا هذه واسعة جدا بالاستغفار، لأن الوهن الذنوب، الوهن الدنيا هي اللي تسبب انهيار في الأعصاب، في العزم، في الفقه، في الفهم، في كل شيء. الوهن الدنيا هذه تسبب لك انهيار، فإذا استغفرت استغفار حقيقي ثم ألحقته بالتوبة زادك الله قوة إلى قوتك، ذهب عنك الوهن، زادك الله عزم إلى عزمك، وفهم إلى فهمك، ورغبة في الآخرة إلى رغبتك، وانطلاق في الخير إلى انطلاقك، وزادك الله قوة حتى في جسدك وفي سمعك وفي بصرك وفي عزيمتك وفي إرادتك وفي همتك، في كل شيء، لأنك داويت الوهن. الوهن هو دواء أهل الاستغفار. ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي أناس كثيرين جربوا الاستغفار لضعف كثير في كل، في أرواحهم وفي أنفسهم في أجسادهم، وجربوا الاستغفار الصادق وسبحان الله وفقوا فيه حتى في الذرية. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الإعراض إجرام، الإعراض إجرام، الإعراض إجرام، وأكثر الناس لا يدري عن هذا، ونحن لنا نصيب من هذا الإجرام، نسأل الله أن يتوب علينا. ولا واجب علينا أن نتعلم ونبحث، ما خلقنا الله لكري الأنهار ولا غرس الأشجار، خلقنا الله لهدف، فكل ما نعرض عن الهدف هذا ونتولى فإنا مجرمين. ولا تتولوا مجرمين، كل من تولى عن شيء واجب عليه سواء في العلم أو في العمل أو في الجهاد الواجب أو في الدعوة الواجبة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر الواجب، أي شيء يجب عليك، وخاصة إذا كان الكفاية ما قامت وتوليت عنه فأنت مجرم عند الله، مجرم. لماذا خلقك الله؟ يوم القيامة يقول ألم أمدك بالمال والولد وأتركك ترأس وتربع وتأمر وتنهى؟ فتقول نعم، فيقول أين حقي؟ خلقتك بس تأمر وتنهى، أين حقي؟ كل واحد ما شاء الله عنده أولاد وعنده بيت وعنده وظائف وعنده فلوس، طيب أين حقي؟ أما الزهد فتعجلت به الراحة، وأما التقوى فتعجلت به الرياسة، وأما كذا فتعجلت به، الأمور مكشوفة، أنت تمثل في الدنيا لكن عند الله ما في تمثيل، أين حقي؟ ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود، كلام واضح، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، سبحان الله، هذا مبينة، هذا كلام، هذا مبينة، أعظم بينة تدل بالعقول، لكن الهوى، الهوى مثل ما قال أبو الدرداء لولا ثلاثة لصلح أمر الناس، الهوى المتبع والشح المطاع وإعجاب كلهم برأيه. الحين الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم القرآن هذا اللي فغروا أفواههم ولا يقدرون يجيبون حرف منه يقولون لا هذا سحر، هذا مو بينه، الهوى ما في حل. يهود ما جئتنا ببينه، هذه وحدة. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، يعني وش أنت علشان نترك آلهتنا وشيء ماشيين عليه حنا وأهلنا ومشايخنا نترك علشانك أنت؟ مش أنت هذا الذي بعث الله رسوله؟ وما نحن لك بمؤمنين. طيب إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إما في المستقبل ولا في الماضي، إما إن كنت الآن مجنون واللي أصابك بالجنون هو الآلهة، هو الآلهة اللي أنت تحاربها وتسبها وتكفر أهلها هي اللي أصابتك بالجنون هذا اللي نراه، وإما ننتظر فيك الجنون ويصلح في الماضي لأنهم عادين مجنون، كل الرسل مجانين عند الناس لأن العاقل عندهم اللي ماشيهم على أهواهم، هذا العاقل اللي ما يغير عليهم. طيب إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يا وصلوا للحد هذا، يعني كلمة ما جئتنا ببينة، ما نحن بتارك آلهتنا، هذا خلاص كيف ما عليه البلاغ. لكن مسألة إنهم يقولون اللي أصابني كان أصابني شيء من آلهتهم الباطلة، هذه يبغى لها وقفة نبي. فقال مع إنه واحد وهم يقولون من أشد منا قوة، لم يخلق مثلها في البلاد، جبابرة عتاه وهو الوحدة، لكن الإيمان يعطيك قوة يعطيك عزة. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا عليكم لا تأخرون، الليلة كل اللي في رأسكم جيبوه. هذه العزة ما تكون إلا من حق، ما يمكن واحد عنده باطل يكون عنده العزة هذه، مستحيل. الباطل وهن، الباطل مذلة، الباطل كما قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سيصيبهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين ثم لا تنظرون. طيب ما سبب العزة هذه؟ إني توكلت على الله، اتكلت رميت نفسي عليه كما في حديث البراء، أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه وفوضت أمري إليه رغبة ورهبة إليه، لا منجى ولا منجى منه إلا إليه. وش بقى؟ خلاص هذا التوكل، اتكلت على ركن شديد. إني توكلت على الله ربي وربكم. بعدين هذا الرب له صفتين تجعل الإنسان يثق به ويتوكل عليه. الصفة الأولى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، من الذرة إلى المجرة ما في دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، والأخذ بالناصية هو علامة التمكن. ولذلك العرب إذا أرادت أن تجز ناصية أسير، إذا أرادت أن تعتق أسير ماذا تفعل؟ تجز ناصيته. ولو كان محكوم عليه بالقصاص الآن وجاء واحد بيعفو عنه يأخذ مقص ويقص ناصيته، ليه؟ علامة أني مرهن عليك ومتمكن منك الآن، السيف على رأسه. فجز الناصية علامة التمكن، ومنه ناصية الفرس إذا أخذت بعرفه. فكل دابة خلقها الله هو آخذ بناصيتها، ما يمكن تصرف ولا تهم بالشيء ولا تفكر فيه ولا تريده ولا تعزم عليه إلا بإذن الله عز وجل. إذا كان كذا ليش أنا أخاف الناس؟ ليش أرجيهم؟ ليش أحسب لهم حسابات؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. الشيء الثاني والمهم إن قد يكون مثلا في الدنيا قد تعنز على رجل قوي سلطان، لكن السلطان هذا ما تدري وش يسوي، كل يوم له رأي، يمكن يتقلب، يمكن مثل ما يسمون العامة أبو ما بغى، من بغى ينصرك نصرك ومن بغى ينساك نساك، هذا مشكلة. حتى لو كان سلطان قاهر وكل أدوات في يده، بس إذا كان غير مضمون ما يمكن تعنز عليه، ولا يمكن أنك يعني تبتل في شغلك ومتكن عليه، ما يمكن. لكن رب العالمين قدرة تامة وقهر تام وعلى صراط مستقيم، ما يمكن أنه يتغير سنته، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا هو اللي تعنز عليه صحيح، هذا هو اللي تتكي عليه وتتكل عليه، على صراط مستقيم كل شيء يؤدي له شيء، كل طريق له ولا يمكن يتغير أبدا. طيب ولذلك شوف القوة والعزة هذه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وترى الله عز وجل يحب من عباده القوي اللي متمكن حتى من نفسه، أخذ بناصية نفسه، أما ضعيف اللي تقوده نفسه لهواها وهو يتبعها هذا ما يحب الله، يحب اللي أخذ بناصية نفسه يرغمها على الحق رغام وعلى المكاره، ويحب أيضا من عباده اللي على صراط مستقيم، اللي على حجل واحد، اللي مو بيتقلب وكل يوم له رأي وكل يوم له مذهب وكل يوم له لا كذا، هذا يحب الله عز وجل. قوي وصادق هذا أحب الناس إلى الله، لأن هذه صفة في الله عز وجل. طيب قال فإن تولوا، يعني إن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الرسل ترى ما عندهم شيء يبغونه من الناس، ولا يقولون والله خسرنا الرهان ولا ما جوا الناس معنا، أن عندنا رسالة نبلغها، أسلم كل أمرهم إلى الله. أبلغكم ما أرسلت به إليكم، شوفوا في اللفظة هذه فيه المرسل والمرسل والمرسل إليه والمرسل به، الأركان كلها. ويستخلف ربي قوما غيركم، يجي بناس أحسن منكم، ولا تضرونه شيئا، لن تنقصوه سبحانه وتعالى، ولن تستطيعوا الانتقام منه، ولن تنتصروا منه، ما تفعلون شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ، محصل كل شيء. ولما جاء أمرنا، سبحان الله الجبابرة ذولا جلسوا الكلام الفاضي والعناد إلين أهانهم الله أعظم إهانة، بس أطلق عليهم ريح بمقدار الخاتم أو منخر الثور، وفعلت بهم تركتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، وتركتهم كالرميم، ما هو الخلق على الله إذا عصوا أمر، لكن يمهلهم إلين يبلغون المدى في الطغيان، ثم يأتي انجعافهم مرة واحدة كالمنافق. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه إلى مكة، ذهبوا إلى مكة وهم تراهم قليل، برحمة منا، ترى هدايتهم ونجاتهم رحمة محضة من الله، حتى الإنسان ما يعجب بعمله أبدا ولا بهدايته، ترى رحمة محضة. ونجيناهم من عذاب غليظ، في الدنيا خزي وفي الآخرة الجحيم. وتلك عاد، انظر فيها، تلك إشارة عاد، ماذا فعلوا؟ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. إذن عندنا الحجتين ثنتين، الآيات والرسل، كما أخذنا في آخر يونس، وما تغني الآيات والنذر، الآيات الست والرسل السابعة. وهذه عاد جحدوا بآيات ربهم، جحدوا بالميثاق وجحدوا بالآيات الأنفس والآفاق، جحدوا بالعقول اللي ركب الله لهم وقال فلا تعقلون، جحدوا الفطرة اللي كانوا عليها. ولما جاءت الرسل ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هذا اللي أضل الناس، الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، من علماء، من أمراء، من أخلاء، من آباء، من معظمين، هذول اللي يتبعون، فاستخف قومه فأطاعوا إذا كانوا على الباطل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كل من مرت به عاد لعنهم، وهذا يدل على ماذا؟ على لعن المعين إذا مات على كفر أو على بدعة ظاهرة، وكان شر يعني رئيس في الشر، يلعن إلى يوم القيامة كل من جاء لعنه، مثل ما نلعن نحن الآن بعض المبتدعة اللي أفسدوا في الدين وبينه وبينهم مئات السنين، كل ما جاء ذكره قالوا لعنه الله، هذا أفسد في دين المسلمين، كما لعن مالك عمرو بن عبيد والإمام أحمد وغيره. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ما قال كفروا بربهم، جحدوا ربهم، كفروه، كفروا نعمته، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ما يسوون عند الله شيء، خلاص بعدا لهم، ولا تأسوا عليهم واتركوهم، بس انت موضوع، صلى الله عليه وسلم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، انتقلت الآن الآيات من جنوب الجزيرة إلى شمالها، والله عز وجل يقص علينا الأنبياء اللي حولنا في الأكثر، ولا في رسل كثيرا لم نقصصهم عليه، أي واحد منهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذولا كانوا في مدين في الحجر، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي واحد ما يبدأ بالتوحيد ليس على طريق الأنبياء، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بعض الناس يظنون استعمركم فيها أنكم خلقتم لعمارة الدنيا هذه، لا، استعمركم فيها أي جعلكم عمارا فيها. ومنه كما قال مجاهد العمرة. العمرة وش معناها؟ العمرة أن يعطيك بيت تسكنه وتعمره وإذا مت يرجع لي. كذلك الله أعطانا الدنيا هذه مزرعة نسكنها وإذا متنا ترجع له، هو خير الوارثين جل وعلا. هذا معنى استعمركم، أي جعلكم، جعل لكم دارا تسكنون فيها وتزرعونها للآخرة. ليس معناها أنكم تخلدون فيها وتجعلون كل همكم تعمرونها، لا، كما قال المسيح: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. أنتم ما خلقتم لها، أنتم تراكم مطلعين من الجنة، مساكنكم الحقيقية الجنة. طيب، فاستغفروه ثم توبوا إليه. أيضا كل الرسل تأمر بالاستغفار ثم التوبة، وخاصة في هذه السورة: إن ربي قريب مجيب. قريب، أقرب إلى أحدكم من، كما قال في حديث أبي موسى يوم رفع أصواتهم قال: إن الله بينكم بين رواحلكم، بين رؤوس الرواحل، إن الله بينكم وبين رؤوس رواحلكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب جدا، يسمع كل شيء. والشيء الثاني: مجيب جل وعلا، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وترى اجتماع الوصفين هذه هي اللي يخلي الإنسان يفرح بالدعاء ويقبل عليه. لله المثل أعلى، لو كان في واحد يجيبك إذا أنت سألت بس مو بقريب منك، لو احتجتي ولا بغيت فزعه هو يفزع، لكن هو بقريب. كم من موضوع ما رحت تكلم فيه، ليه؟ لأنه بعيد، أبغى له من يرسل له وكذا، بتقول بس مو بلازم. وكم من واحد قريب منك بس ما يجيبك ولا ينفعك. فكم من موضوع تفكر في فلان تقول فلان مو بسارني وهو قريب. لكن لو كان عندك واحد قريب ومجيب، يعني كل ما تزهمه يسمع الصوت، ولا منك سمع الصوت وله يبرد الخاطر، هذا أكيد أنك كل ما احتاج تدعو، يعني بتناديه يفزع. فكيف رب العالمين اللي هو قريب ومجيب، وإذا ما أجابك ألبل منك، لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. يمكنك ماكل حرام، يمكنك على بدعة، يمكنك تدعو بقطيعة ولا شيء يضرك. إن ربي قريب ومجيب. وش قالوا؟ سبحان الله، تباين شديد بين كلام الرسل. كلام الرسل مثل النهار، وكلام هذولا مثل الليل. كلام الرسل حق، كلام باطل تلقاه متهافت. قالوا: يا صالح، هناك يقولون يهود ما جئت لنبين، وأنا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا كثر ما يقولون الكلام هذا، من أول متوقعين لك مستقبل، متوقعين لك شهرة، متوقعين لك كذا، كنا نرجوك يعني، بعدين انهيار كذا، لأنه ما جاء على الهوى، ما جاء على أهواهم، مثل ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصادق الأمين. وبعدين: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل ما تخالف أهوانا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ نعم، لكن عندهم منها كبيرة، نخالف مشايخنا، نخالف آباءنا، نخالف ما تعودنا عليه، هذا كبيرة. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ بس ما عندهم دليل إلا أنهم آباءهم، بس عندهم دليل. صالح يقول لهم: ربكم، ما لكم من إله غيره، آباؤنا صاروا صنم، الآباء صاروا أحد المنفيات السبع. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. شك يحمل على الريبة، وفي أثناء ذلك التصميم على الكفر. المريب هل يعزم على خير؟ ما يمكن. المريب متهم، والمريب محتار، والمريب ما يمكن يعزم على خير، فهم في شك مريب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. البينة هذه مو بجبت أنا من راسي ولا ذكاء، لا، بينة من ربي، وهي النبوة والهداية والفرقان، وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته. ترى الرسل هم أقرب الناس إلى الله وأخوف الناس من الله، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ليس إن الله عز وجل لا يمكن، مثل ما يقولون الآن، لا يمكن التنبؤ ما يفعل، لا، الله على صراط مستقيم جل وعلا. لكن كل ما تقرب منه كل ما تعرف عظمته جبروته. حنا الآن يمنا نعصيه لأننا غافلين عن عظمة الله وجبروته وقوته، ومغترين بستره ومغترين بإمهاله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لكن الرسل لأن كشفت عنهم الحجب هذه وبعدهم الملائكة، الملائكة تراهم ما يرفعون رؤوسهم، وإذا سمعوا صوته خروا، فإذا أفاقوا إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالإنسان كل ما يقرب من الله كل ما يخاف، لكن الخوف مو بالخوف اللي يبعدك عنه، الخوف اللي يقربك إليه أيضا، ففروا إلى الله سبحان الله العظيم. وأيضا الإنسان كل ما يرتفع كل ما يكون سقوطه أخطر، ولا لا؟ كل ما ترتفع كل ما يصير السقوط أخطر، فكل ما ترتفع في مقامات الإيمان كل ما يكون سقوطك أشد وأخطر، وكل ما ترجع أكثر، لأنك أنت الآن عرفت ما لم يعرف غيرك، وأعطيت ما لم يعطى غيرك، وفتح لك ما لم يفتح لغيرك. فعند ذلك يمكن غيرك لو يعصي يتراجع درجة، وأنت لو تعصي تراجع 20 درجة بقدر النعمة. ولذلك زلة العلماء مو مثل غيرها، وذنوب العلماء مو مثل غيرهم، مثل ما قال ابن بطة في إبطال الحيل، قال إني أظن أن الله يعذب الخلق هذا بذنوب العلماء، لأنه مثل السفينة الناس راكبين فيها، والخلق اللي في السفينة يغرقون الناس معهم. فالله عز وجل أعطاها العلم وأعطاه وأعطاه وأعطاه خلاص. ولذلك الرسل يقول صالح من ينصرني من الله إن عصيت، لو أعصيه شيء بسيط من ينصرني منه، خايف مرة. والأنبياء يقولون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، بخلاف مثل المتصوفة لأن دينهم باطل، لا كل ما يقرب يزعم أنه يقرب من الله كل ما يصير عنده ميانة واستهتار وعبث، ولين يقولون تسقط عنه التكاليف، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا كله باطل، دين مو بدين، مو بأصلا دين الإسلام. قال فما تزيدونني غير تخسير، هو ما يخسر شيء. وش معنى ما تزيدونني غير تخسير؟ يعني ما تعطونني إلا شيء يخسركم أنتم. أنا أبغى منكم الإيمان، أريد منكم التوحيد، أريد منكم السنة، فما تعطونني إلا التخسير، هذه بضاعتكم، شيء يخسركم، أما هو ما يخسر شيء. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هم قالوا طيب عطنا آية، حاول إنهم ما يأخذون آية، الآية ترى خطيرة، الآية معناها كما قال تعالى إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب آية، قالوا ايش تريدون آية؟ قالوا الجبل في الحجر الآن، جبل القارة، قالوا الجبل هذا نبغى تطلع من وسطه ناقة، نبغاه يتمخض كذا مثل الحامل وتطلع منه ناقة، وتؤمنون؟ قالوا نؤمن. سبحان الله تمخض الجبل قدامهم وانصدع، طلعت منه ناقة من وسط الجبل، ناقة عظيمة وفصيلها معها ولدها معها. قال هذه ناقة الله، ناقة الله تشريف خلق، لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ما تصرفون أنتم شيء من جيوبكم، لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، وتأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ما هو بعيد، قريب جدا. استمروا وملوا وتآمروا بينهم على أن يقتلوا الناقة، سبحان الله العظيم، هكذا هكذا الأمم تفعل، إذا جاءهم الشيء ملوا منه، فتآمروا على الناقة فعقروها. أخطر شيء كلمة عقروا هذه، ليه خطيرة؟ سكت العيال دول، ليه خطيرة؟ لأن اللي عقر واحد قدار، وأهلكت الأمة كلها. معناه يا أخوان إن المنكر يروح فيه ناس واجد ما سووه، لكنه راضي ساكت وغير مفارق وجايز له ومو بجايز له، لكن ما فارقهم. قال الله فعقروه، اللي تولى العقر كم واحد. والله عز وجل مو بقال إن قال عقروها، كلهم عقروها، فدل على أن المنكر ما يقتصر على فاعله، ورب الكعبة ما يقتصر على فاعله. وبكى ابن عباس بكاء شديد من هذا الموضوع، لأن الله قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، الساكت والفاعل والراضي واللي جايز له واللي ما فارقهم واللي جالس معهم عقروها. وكان هو أشقاهم عاقر الناقة واللي قتل علي. ويقال إن صالح قال إن اللي يعقرها يكون رجل أشقر أحمر أزرق، والعرب تكره الشيء هذا. أما في غير الأمم لا، الأمم الثانية يمكن الأصل فيهم الحمرة والشقرة، لكن العرب إذا شافت أحمر الجلد أشقر الشعر أزرق العينين يعني توقى منها إذا تزكه. فكانوا يعني منتبهين لهذا، لين سبحان الله كان عندهم اثنين أشراف، واحد زوج ولده بنت الثانية، فجاء الأشقر الأزرق الأحمر من ولدهم فأرادوا قاتله، ثم منعوهم الأشراف فظهر فيهم قدار هذا فعقر الناقة، ويام عقر الناقة طلع ولدها الفصيل فوق جبل القارة، قال صالح أدركوه، صار الجبل يرتفع ما قدروا عليه، شافوا الحوار فوق الجبل، فرغى ثلاث مرات ثم اختفى. يقول ابن عباس لو طلعتم على الجبل رأيتم عظام الفصيل. فلما رغى ثلاث مرات قال لهم صالح ثلاثة أيام، وكان بقي من آجالهم ثلاثة أيام، لأن الله عز وجل ولكل أمة أجل لازم يأخذون أجلهم كامل. قال تمتعوا في داركم، أعوذ بالله من التمتع هذا، تمتعوا بعد خزي بعد ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، إن ربي على الصراط المستقيم. خلاص. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وذهبوا إلى مكة هو المؤمنين ورحمة محضة من الله، ومن خزي يومئذ جاءهم الخزي، إن ربك هو القوي العزيز. أيضا اجتماع الوصفين هذه قوة وعزة، رب رجل عزيز وشريف لكن مو بقوي، ورب رجل قوي لكنه مو مطاع. فإذا كان قوي وعزيز ما مثل أحد، فكيف بالله عز وجل؟ إن ربك هو القوي والعزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، جاءتهم صيحة مرعبة فيها من كل صوت مرعب، الصوت داخلها أصوات مرعبة ما يتحملها الإنسان، صدعت قلوبهم في أجوافهم نعوذ بالله، فأصبحوا في دارهم جاثمين. لو أعوذ بالله وتراهم باركين على الركب وجاثمين كذا مثل جثوم الطير ومثل الجثوم، الآن فيه هضاب في نجد يسمونها الجثوم، الجثوم جاثمة كذا، هذا إذا رأيتهم كذا جثموا. قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، تشوف الجبال اللي كانوا حافرينها والسهول اللي فيها قصور والمزارع والدنيا، اللي شاف منكم العلا ولا الحجر بلد لا زال بلد زراعة وبلد، كأنهم ما مشوا في تلك الديار، كأنهم ما غنوا في تلك الديار، انتهوا. وما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ألا إن ثمود كفروا ربهم جحدوه، ألا بعدا لثمود. شوف القوة في السورة هذه والجبروت، ما أهون الخلق على الله، بعدا لهم ولا تجيبون طريهم بعد، فكيف آسى على قوم كافرين، ولا تأسى عليهم انتهوا، أعوذ بالله من حالهم. القصة الأخيرة اليوم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، إبراهيم عليه السلام يوم حرق بالنار وطلع من النار هاجر هو ولوط وزوجته سارة، ذهبوا إلى مصر وقصة في النمرود، ثم رجعوا إلى الشام وسكنوا في الشام، وكان هو لوط، وبعدين صار لهم مال وماشية وغلمان، وبعدين لوط ذهب إلى الأردن وإبراهيم عليه السلام مكث في الشام اللي الآن بلد الخليل، هذه يسمونها الخليل، والقدس جبل إيليا. فمرت به الرسل هذول من؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، أشرف اللي في السماء، واحد جاي بإهلاك قوم لوط، واحد جاي بالبشارة ميكائيل بإسحاق، واحد جاي بالبشارة بأن لوط سينجو، والله نعم الأضياف. فمروا عليه وإذا هم شباب ثلاثة في هيئة شباب، وحسان نظاف طيب الريح وبيض ثياب بيض، فرح بهم إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو أول من قرأ الأضياف، رجل سمح وسخي أبعد درجات السخاء. ومر معنا في قرى الضيف إنه حاطن أربع أبواب البيت على أساس ما يفوت أحد منه ولا منه ولا منه ولا منه، أي واحد يمر يضيفه. فقالوا سلاما، هذا في تأنيس السلام استأنسه، قال سلام. فما لبث ثواني، لأنه مجهز إنه صاحب الضيافة، تلقى كلش جاهز أنت. وهو بعدين أعطاه الله ماشي، وأعطاه كما قال آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، الماشي موجودة وأدوات الطبخ كلش. فما لبث وفي الآية الثانية فراغ، فما لبث أن جاء بعجل وحنيذ. الحنيذ هو نوع من الشوي اللي نضج ويقطر ماؤه، إما من الرضف يوضع على حجارة وإلا يغم. الآن الحنيذ يحطون اللحم ويغطونه برمل انحار وبحجارة فيأتيك مستوي من الشوي ما معه ماء ويقطر ماؤه. وأما الناشف يسمونه العرب مهضب ويسمونه معرض وغريض، أنواع كثيرة في الشوي فقط. هذا حنيذ وهو ألذ شيء. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قدم إليهم. والآية الأخرى في سورة الذاريات فيها كل آداب الضيافة، وهنا أنه قد قربه إليهم وبعدين ينظر من طرف خفي. دائم المضياف ينتبه، لا يصير الضيوف ناقص عليهم شيء، لا يصير مو بيتركهم كذا هو، ولا أيضا يحدق النظر فيهم وفي أكلهم. هو رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لأن لا زال عند العرب إن اللي يأكل من زادك ما عاد يؤذيك، خلاص يتحرم بطعامك عن أذاك، واللي يريد يؤذيك ما يأكل من زادك. وهذه قاعدة عند العرب إلى اليوم، لكن اليوم الناس ذهبت من المروءات، ولا واحد أكل من زادك خلاص ما يؤذيك ولا تؤذيه، يصير بينك وبينه مثل عهد. هو يوم شافهم ما أكلوا وهو ما يعرفهم نكرهم، استغرب، وهو قدم لهم أفخر درجات الضيافة وأوجس منهم خيفة. وسبحان الله، مشاعر الأنبياء إذا كانت بينه وبين الله تصير مكشوفة دائما، يشكو بثه وحزنه إلى الله. إبراهيم نفسه يا ما أحس بحاجته إلى طمأنينة القلب قال أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. دائما التواصل بينه وبين الله على أعلى درجات الكشف، لأنه هو الحبل الموصول بينه وبين الله. لكن مشاعره مع البشر لا، ما يظهرها. هنا أوجس منهم خيفة ولا بين شيء، وتبسم ضاحكا وغيره. فأوجس منهم خيفة، هم مباشرة عرفوا أنه استنكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. عرف أنهم ملائكة وأنهم أتوا بالعذاب. وامرأته سارة قائمة يقال أنها كانت تخدمهم، فضحكت، إما ضحكت من البشارة يعني يصير فيه تقديم وتأخير، وإما ضحكت من هلاك قوم لوط، وإما ضحكت من أنها قد قالت لإبراهيم هذول ما يتركهم الله، فضحكت أن الله صدق ظنها، وإما ضحكت من أشياء كثيرة. وبعضهم يقولون ضحكت حاضت، وأن في أشعار في العرب أنهم يقولون يسمون الحيض ضحك، وإني لآتي العرس حين طهورها وأهجرها، ما أدري تقول أن تكو ضاحكوا وتضحك الضبع من قتله ذيل والذئب بها مستهل، تضحك يعني تحيض، يقولون الضباع والأرانب تحيض، الله أعلم. لكن الأظهر أنها ضحكت عليه السلام، ضحكت من أشياء الله أعلم بها، لكنها ضحكت تبسمت، لأن خلاص الآن التوتر اللي كان حاصل في المجلس الضيفة موجودة. وبعض العلماء قال أيضا ضحكت من هذا، إبراهيم مجتهد وهذولا ما كلوا وبعدين بشروا فضحكت، يعني التوتر اللي حاصل في المجلس انتهى الآن، فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقولون عمره 99 سنة وهي بنت عمه وعمره 100، صبروا 99 سنة لين جاء الفرج، وكان هو بحاجة إلى طفل. وولد الولد يسمى وراء، عند العرب يسمونه ولد وراء. ابن عباس كان جاه رجل من هذيل فقال له مات فلان، قال له قال وش خلف؟ قال خلف 3 من الولد وأربعة من وراء. فاستغرب اللي عنده قال وش يقصد 4 من وراء؟ قال ما تقرأ القرآن، ومن وراء إسحاق يعقوب. فولد الولد يسمى ولد وراء. هذا أيها الإخوة يرد على كثير من المتأخرين وبعض يعني أوائل المتأخرين مثل ابن جرير وغيره، لكن فيه مجموعة يقولون الذبيح إسحاق، القرآن كله يرد على هذا. الذبيح إسماعيل، سبحان الله، مثل الشمس الذبيح إسماعيل ولا شك. أولا أنه يوم كانت سارة في وقت هاجر كانت شابة جميلة طمع فيها النمرود، وآخر القصة أخدم هاجر وجاءت حملت في السنة الأخرى بإسماعيل وهي شابة سارة، والآن سارة عجوز متجلة كبيرة، كيف يكون الذبيح إسحاق والقصة على هذا كله على إسماعيل؟ الأمر الثاني أن الذبح كان بمنى في الحجاز بإجماع الناس كله، وإسحاق ما داخل الحجاز أبد. الأمر الثالث هنا الآن يبشرها بالولد وولد الولد وبعدين يبتلى بذبح إسحاق، ما عاد للامتحان معنى إذا كان أنا موقن بكلام الله إن هذا بيجيل ولد وبعدين تذبح لما بلغ السعي، ما عاد في امتحان، يذهب الامتحان. وفي سورة الصافات إن لما ذكر قصة الذبيح وانتهى منها قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، لأن عبد الله بن عبد المطلب جعل قصة القرآن كله على أن الذبيح إسماعيل ولا شك في هذا، لكن اليهود حسدونا وقالوا الذبيح إسحاق ونعم بإسحاق نبي من أنبياء الله، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، لكن نحن نتكلم عن الذبيح، الذبيح إسماعيل. وأكثر المفسرين يأخذون من أخبار أهل الكتاب وآخر شيء اقتنعوا أن الذبيح إسحاق، القرآن كله يرد على هذا، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وفي الآية الثانية صكت وجهها، يعني حياء وتعجب ودهمها شيء مشاعر كثيرة، فصكت وجهها وقالت عجوز وعقيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، في شيء أعجب منه، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، حمد ومجد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذا أيضا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت، وإن رغمت أنوف الشيعة هنا عاد ما عاد فيه سارة، إبراهيم ما لها الآن أهل البيت، ما لها إلا سارة وسماها الله أهل البيت. الشيعة إنما أبغضوا عائشة وأبغضوا أمهات المؤمنين كلهم من أجل عائشة، هم بغض في الصحابة وبغض في الدين، آل بيته هم أهل النسب وهم سكان البيت. فاطمة جمعت الأمرين، النسب وعنده في البيت أو بين بيوته، أمهات المؤمنين في بيوته بدون نسب، وعلي نسب بدون بيوت، وكلهم آل بيت. وبعدين آيات الآيات اللي آل البيت في الأحزاب أصلها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي من أولها، وبعدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت المراد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ما عاد أرحم للأنبياء أحد، يهجر ويقول بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ويفارقهم، لكن تراه ما هو يحب انتقام من البشر، ود ان الناس كلها تهتدي، ود ان الناس هذه ما تعذب. ترى الانبياء يجمعون الصفه هذه، في بعض الدعاه يغلب عليه جانب البطش والقوه، وبعضهم يغلب عليه جانب اللين، الانبياء اعلم الناس بالحق وارحمهم بالخلق. يقال انه قال لهم لو كان فيهم 100 مؤمن يرفع العذاب عنهم؟ قالوا نعم. قال طيب 80؟ قالوا نعم. 70 60 50؟ 10؟ قالوا لو فيهم 10 مؤمنين ما جاهم العذاب. قال طيب لو في 5؟ قالوا لو في 5 مؤمنين ما جاهم العذاب. قال إن فيها لوطة وأهل بيته 5، هو ما حسب الزوجة، حسب مؤمنة، والزوجة هي نقصت العدد، هم صاروا 4 والخامس كافر. قال إن فيها لوطة، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال تعالى يعجبنا من إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، تمام العقل، الحلم هو غاية العقل مع الاحتمال والأناه. شوف الحليم اللي مرهن على أموره كلها، ما أسكن أعصابه وغضبه وشهوته، حليم عاقل مليان عقل متأني محتمل للناس، هذا إبراهيم حليم، ولذلك شبه الصديق به. والثانية أواه خايف من ربه، من أعجب الآثار يقولون أنك إذا جلست جنب إبراهيم تسمع خفقان قلبه من الخوف، تسمع وجيب قلبه، وهو الخليل خايف من ربه، ما في دين إلا بالخوف. يقال أنه يوم قالوا الملائكة قال ليش ما تأكلون؟ قالوا حنا ما نأكل إلا بالثمن، قال هذا له ثمن. قالوا ما هو ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله في أوله وتحمدون الله في آخره، هذا أكبر ثمن، ما أريد إلا هذا. فقال بعضهم لبعض لهذا اتخذ الله خليلا، أهم شيء يذكر ربه بس، هذا اللي يبغاه أنه يذكر ربه. قالوا اللي اتخذك خليل حكيم، هنا حليم وأواه ومنيب. إبراهيم منيب دائما رجاع إلى ربه، دائما أواه، دائما يبكي على ذنوبه، دائما حول ربه ما يروح بعيد، منيب. قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا. شوف السورة هذه سبحان الله، والله أنا عجب، تكون في غاية اللين ثم فجأة تنقلب وإلهي في غاية الشدة. الآن يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى وذهب الروع وحليم وأواه ومنيب، فأنت ماشي مع الأسياق فجأة انقلب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى الموضوع، أعوذ بالله من حاله. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، يقولون إن بنته كانت تروي من نهر الأردن وجوها الثلاثة هذولا، ولهم أجمل الناس وجوه وأطيبهم ريح، وعرفت أن الملاعين هذول الخباث، وقالوا ما في أحد هنا يضيف. قالت إلا بس لا تحركون مكانكم بنته، وذهبت إلى أبيها وقالت يا أبتي هنا أضياف يبحثون عن الضيافة، وأنا خايفة عليهم من البلد، أهل البلد أعوذ بالله أفسد ناسا على وجه الأرض. فجاءهم لوط عليه السلام وقال لهم الضيافة، وقالوا أهل البلد، قال هؤلاء أفسد أهل البلد على وجه الأرض، شرك فواحش مخالف الفطرة. فكلموه لين شهد عليهم أربع مرات إنهم شر ناس على وجه الأرض، وكان جبريل يتعمد لأن الله قال إن شهد عليهم لوط أربع مرات عذبهم، وهذا دليل على من يقول إن الشهادة في الزنا والإقرار في الزنا والشهادات في اللعان وأي شيء يتعلق بالأعراض أربع مرات، حتى الإقرار لازم يقرأ أربع مرات، هنا شهد عليهم لوط أربع مرات. المهم استضافهم وهو سيء بهم، هو مو يعني بخل فيه لا، لكنهم يعرف البلد كلها وش فيها. وضاق بهم ذرعا، الذرع ذراعك الآن هو القوة، ذراعك هو القوة، فإذا ضاق قوتك ضاقت بالشيء يقال ضاق ذراعه به، وبعدين صارت ضاق ذرعا به، يعني ضاق صدره منهم من التبعات في ضيافتهم وسيء بهم وعارف أهل المدينة. وقال هذا يوم عصيب، يعني يوم شديد، يوم له ما بعده. العصيب أصله من عصب السلم، السلم تعرفون شجر في البادية ويجي منتشر كذا، السلم ذرة والسرح ظل يجي منتشر كذا وقوي، وأوراق السلم هي القرض اللي يدبغون به الجلود، وهم وأيضا تأكل الماشية القرض، هم على أساس أنهم يخبطون يبغى له واحد قوي يمسك السلمة هذه ويعصبها عصب، يبغى له واحد مفتول يعصب السلمة عصب ثم يخبطها فيتساقط الورق إما لماشيته وإلا للدباغ. فأصبح كما قال الحجاج لأهل العراق لأعصبنكم عصب السلمة وأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وأصبح اليوم العصيب مثل كذا شديد. الزوجة اللي عنده خاينة، يوم شافت الضيوف وشافت الجمال وشافت الريح الزين وشافت، قالت أعوذ بالله الشقية هذه، راحت للقوم وقالت أنها الضيوف موجودين، ويقال أنها أوقدت نار علامة منهم. وجاءه قومه يهرعون إليه، الإهراع السرعة مع طمع أو حرص أو غضب، يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هم الآن توم جايين من السيئات والفواحش أعوذ بالله من حالهم، وهم سبع قرى وعاصمتها سدوم في غور الأردن، والآن يقولون في البحر الميت، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يقول إنه يوم شافهم أغلق الباب وقام يتقاون هو إياه على الباب، هو الآن يوم عصيب صحيح، حتى كادوا أن يكسروا الباب عليه، وقال يا قوم هؤلاء بناتي، أي النساء، لأن النبي أب لأمته، يا قوم هؤلاء بناتي أزواجكم هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، عار عيب مصيبة كبيرة، أليس منكم رجل رشيد؟ الناس اللي ما لهم كبير يضيع أمرهم، الناس اللي ما عندهم واحد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ما فيهم رجل رشيد. السلف كلهم يقولون هنا أليس منكم رجل رشيد يأمركم بالمعروف وينهاكم على المنكر، والبلد اللي ما فيها رجل رشيد ما تسكن، والقبيلة اللي ما فيهم رجل رشيد يأمرهم وينهاهم ما يجلس معهم، يصير السفهاء هم اللي يديرون الأمر. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أنت تدري أن حنا ما نبي الحريم أبد، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، بناتك يعني نساء البلد، أنت تدري أن ما لنا فيهن غرض، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني عليه السلام هو ما توحيده وتوكله وثقة بالله هذه ما فيها كلام، هو نبي، والله عز وجل ما يختار الأنبياء كذا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن اللفظ فقط، الأنبياء كما قلت لكم يحاسبون على كل شيء، اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل، يعني حتى الألفاظ هذه ما تصل في مقام الأنبياء، ولا العقائد وهذا ما يجيها شيء. وبعد ذلك ما بعث نبي إلا في ثروة من قومه، في عز منعة، ولولا رهطك لرجمناك. قال لو أن لي بكم قوة، خاف الآن الباب بينكسر، هم يدفعون الباب بيهجمون على الضيوف، أعوذ بالله من الشياطين هذه، ها؟ أو آوي إلى ركن شديد. قالوا الآن تكلم الضيوف، يا لوط إنا رسل ربك، الآن أخبروا عنه، ما قالوا لن يصلوا إلينا، قالوا لن يصلوا إليك أنت، نحن بعيد عليهم، لكن أنت أيضا ما يصلوا إليك، فأسري بأهلك، أسري من أول الليل، وسرى من وسط الليل، أسري يعني من أول الليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، إذا جاء العقوبة هذه ما ودك تنظر فيهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرون بهم إلا باكين، الآن يروحون البحر الميت يتطببون ويتبطحون على السواحلة ولا الحجر ولا غيره، كيف لا يلتفت منكم أحد، لا تشوف اللي حصل لهم. يقولون الله أعلم أن الطيار اللي ألقى القنبلة الذرية على اليابان أنه قالوا لا تلتفت لأنها بتسوي الفضائع فيهم، يقولون أن واحد منهم التفت وانهبل انجن، شاف الناس تساقط من العمائر والدنيا دي كلها ماتوا كلهم، فكيف هذا عذاب دنيا وبشر، كيف عذاب الله عز وجل وبطشته. لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يوم حست بالعذاب إن كانها مشت معهم، لأن الاستثناء هنا إن من الإسراء ولا من الالتفات. قالت واقومها، ذهبت أصابها ما أصابهم، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، الآن يهجمون ويهرعون سبحان الله العقوبة الصبح، أعوذ بالله من حال. فيروى أن عليه السلام قال ما في شيء قبل الصبح، هذول أعوذ بالله شرك وفواحش ولا بقاهم على وجه الأرض نقص هذول. قالوا أليس الصبح بقريب، الصبح قريب، لكن أسري بأهلك، سراه بناته ما معه أحد، أليس الصبح بقريب، الآن شوف البطش كيف أتى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، أخذهم جبرائيل عليه السلام بطرف جناحه، طرف جناح من الأجنحة 600 طرف، 7 قرى كاملة، مدن عامرة، بكلابهم بديكتهم، حتى رفعهم إليه سمعوا صياح الديكة في السماء بطرف جناحه، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني من الآجر القوي المنضود مصفف ومسومة عند ربك لكل واحد منهم. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، العقوبات هذه ما نقراها الآن ونشمت بهم ولا نتفرج عليهم، لا، العقوبات هذه والقصة هذه لها هدف، ما هي من الظالمين ببعيد، اللي يفعل فعلهم. ولذلك الصحابة بعضهم قال يحرقون اللي يعملون عمل قوم لوط، حرقهم أبو بكر الصديق، وبقيت الخلفة تحرقهم إلى وقت هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك كان من أحسن بني أمية يعني في دنياه، من أحسن أولاد عبد الملك يقولون هو ومسلمة، لكن في قوته، هو اللي يروى عنه أنه يقول يعني من غيرته يقول لولا أن الله عز وجل قص علينا في القرآن ما تصورت أن الذكر ينزو على الذكر، يقول أنا ما تخيل المنظر هذا، ذكر ينزو على الذكر ما تخيل، فكان يحرقهم اللي يكتشف يحرق الفاعل المفعول به، هذول نقص على وجه الأرض كلهم، أعوذ بالله من حاله. وإذا تساهل الناس بالموضوع هذا ينهارون مثل ما انهار قوم لوط، وما هي من الظالمين بعيد. وبعض العلماء يقول يلقى من شاهق، المهم الصحابة مجمعين على قتلهم ولكن مختلفين طريقة القتل. وفي معنى آخر: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي هذه القرى من أهل مكة ببعيد، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ إن ما أصاب الأمم يصيبكم، العلة واحدة، الشرك والفواحش والبلاء يصيبكم، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، راح إلى الشام وجاي من الشام، والطريق دائم مع تبوك مع الساحل الغربي، هذا طريق الشام إلين تعدى الأردن ويروحون فلسطين ويرجعون أو يروحون لدمشق، لكن يمرون عليهم مصبحين وبالليل. فهي: وما هي من الظالمين اللي يسوون سواتهم ببعيد، وما هي من الظالمين المكذبين الجاحدين لك يا محمد ببعيد، وأيضا ما العقوبة عنهم ببعيد. فسبحان الله، الآن هذه أربع قصص: قصة عاد وثمود وإبراهيم وأضيافه ولوط وأضيافه، مرة السياق يصير فيه لين واستغفار وقريب مجيب ورحيم ودود وحليم أواه منيب، ومرة جعلنا عاليها سافلها، لأنه ما بين الله وبين عباده إلا الاستقامة، كما أن الله على صراط مستقيم يريد من عبده أن يكون على صراط مستقيم. وإذا كنت على صراط مستقيم لا تخف، وإذا انحرفت عن صراط مستقيم لا تأمن مكر الله، شوفوا بطش. ولذلك سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم أنه لما ذكر البطش ذكر الله عز وجل العلة، أن هذه مي بشماتة ولا بفرجة ولا بتاريخ، وإنما قال: إن أخذه أليم شديد، نقص عليك منها قائم وحصيد، وذكر الله عز وجل إنها عبرة فيهم. فنعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من بطش، نعوذ بالله من التهاون بحدوده، نعوذ بالله من الأمن من مكره، نعوذ بالله من جبروت الله عز وجل اللي يحل بالقوم الظالمين، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله الاستكانة والتضرع والتوبة والإنابة. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، إن ربي قريب مجيب، ومن لم يفعل إن ربي جبار متكبر جل وعلا قادر، أخذه أليم شديد. هذه هي اللي تريد السورة هذه أن نفهم هذا الموضوع. سبحان الله العظيم، والله أنا تشيب السورة هذه، إنها شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من يأخذها بحقها يشيب. الله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.